Book 2 68 68 68 To nhỏ كبير صغير كبير صغير To và nhỏ كبير وصغير كبير وصغير con voi to الفيل كبير الفيل كبير con chuột nhỏ الفأر صغير الفأر صغير tối và sáng مظلم ومضيء مظلم ومضيء ban đêm tối الليل مظلم الليل مظلم ban ngày sáng النهار مشرق النهار مشرق già và trẻ كبير السن وشاب كبير السن وشاب ông của chúng tôi rất già جدنا كبير السن جدا جدنا كبير السن جدا 70 năm về trước ông còn trẻ قبل 70 سنة كان لا يزال شابا قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. Đẹp và xấu. جميل وقبيح. جميل وقبيح. Con bướm đẹp. الفراشة جميلة. الفراشة جميلة. Con nhện xấu. العنكبوت قبيحة. العنكبوت قبيح. béo và gầy. سمين ونحيف. سمين ونحيف. phụ nữ nặng 100 kilo là béo. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. nam giới nặng 50 كيلو là gầy. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. đắt và rẻ. غالي الثمن ورخيص. غالي الثمن ورخيص. xe hơi đắt. السيارة غالية الثمن. السيارة غالية الثمن. tờ báo rẻ. الجريدة رخيصة. الجريدة رخيصة.